أعوذ بالله لنا آله من الأحاديث المتعلقة بباب الزهد في الدنيا والتقلل منها، ومع الأحاديث الأخيرة في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هناك حديث خلفناه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذه الأحاديث التي سمعناها فيها ما يتحدث عن فضل الفقر والفقراء، وأنهم من أهل الجنة، بل أول من يدخل الجنة، وأنهم هم أكثر أهل الجنة. وهذه بشرى لكل فقير، وهذه بشرى لكل فقير ولكل معوز محتاج مسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة، وأنه يكون من الداخلين إليها ويكون في أهلها قبل أن يأتي الأغنياء. والفرق الزمني بين الأغنياء والفقراء في دخول الجنة 500 عام، وهذا دليل على ماذا؟ على الفضل الذي رفع الله سبحانه وتعالى به أهل الصبر، الذين يمر بهم البلاء، والفقر أعظم بلاء. فلا تجد ما تسد به جوعتك ولا ملبسك ولا حتى العلاج اليوم، ها المرض إذا أصابك. فالفقير يعاني من جهات كثيرة، مش من جهة واحدة، يعاني من جهات كثيرة. فالفقر هذا اليوم يصيب أبواب عظيمة يعني من حياة الإنسان. وأهل الإيمان وأهل الإسلام يصيبهم شيء من هذا، ولكن الله عز وجل يعوضهم يوم القيامة بالسرعة هذه، بسرعة الدخول وعجلة الدخول إلى الجنة، وأن غيرهم من أهل المال وأهل الثراء وأهل الغنى والحظ يتأخرون بخمسمائة عام، وهذه مدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء الذين يصبرون على الفقر. الفقر أمر عظيم يعني شديد، خاصة إذا كان الإنسان يرى بعينه كيف يعيش الناس في رغد المتاع والعيش والنعمة وهو بعيد عنها، فبلا شك يتألم. فالله سبحانه وتعالى أعاضه خيرا وأبدله خيرا فيكون من أهل الجنة ومن يعني الطلائع الأولى في النعيم. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لا حديث، لا تعليق يعني، لا تعليق، أكثر أهلها النساء. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. نعم، وهذا يؤيد المعنى الذي سبق، وفيه زيادة: وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الغنى قال: انتظروا أنتم، انتظروا، محبوسون لا يدخلون الجنة، توقفوا هنا، ابقوا هنا حتى يدخل المساكين. إذا دخل المساكين قال بعد ذلك يدخل الأغنياء، غير أن أصحاب النار يعني الأغنياء، الأغنياء من أصحاب النار هؤلاء يدخلون النار، لا يقال لهم ماذا مكانكم توقفوا، لا، هؤلاء يدخلون، ولكن المقصود الأغنياء الذين يدخلون الجنة. أما أصحاب النار قد أمر بهم، قد أمر بهم إلى النار. وهذا كذلك فضل المساكين والمسكنة هذه والفقر الذي يصيب كثير من المسلمين وشرائح عريضة كما رأينا نشوف اليوم. الفقر، الفقر فقط، هذه إفريقيا وما يشبه يعني كلها فقر، ناس تعيش يعني المحن. فمن كان صابرا على ما قسم الله له وقدر الله له من الرزق محتسبا كان من أهل، كان من أهل الجنة. وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولربما الباب الآتي يكون أشد توصيفا وتدقيقا يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أو نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قد أثر في جنبه. مر بنا هذا، كنت أنا أذكرته من باب شرح حديث آخر، أو جاء الحديث يعني بالرواية التامة هنا. قال: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، واتخذنا لك يعني فراشا وثيرا ناعما بحيث لا يؤثر فيك، صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي وللدنيا، يعني مجرد فراشية عدها من ماذا؟ عدها من النعم العظيمة يعني، وعدها من الدنيا، فراشية دنيا. اللي ما عندوش قصر ما يقول عندي دنيا، واللي ما عندوش سيارات فارهة ما يقول عندي دنيا، واللي ما يحطش على الغداء وعلى العشاء الشياه المصلية ما يقول ماذا؟ ما يقول عندي دنيا. احنا هكذا حسابنا، الدنيا هذه هي الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فراش، مجرد فراشية يبدلوها فقط، ينحيوا الحصير هذا الذي يؤثر ويفرشوا له فراشية عادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، هذه عدها دنيا، صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم، هذا يدل على أن الدنيا قصيرة جدا. فالمسافر مهما طال به الزمن كما مر بنا، كن كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كالمهاجر. وهذا يفسر هذا المعنى الذي مر. فقال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب. الراكب يعني شغل عابر سبيل. أحيانا يتعب الإنسان وهو مسافر فيجلس تحت شجرة، يشرب كوب من ماء، يأكل طرف من خبز، ثم يتم ماشي. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صور هذه الدنيا على طولها، إنكم ترونها بعيدة ونراها قريبة، إنهم يرونه يعني بعيدا ونراه قريبا، يعني الموعد، موعد، والموعد الله، والموعد الآخرة. الناس تراه يعني أمر بعيد، والدنيا هذه مازالها يعني تعيش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفها وكأنها يعني مرحلة زمنية قصيرة جدا، لا يلبث الإنسان أن يتركها ويغادر. قال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تبقى الدنيا والإنسان يذهب حتى تفنى هي بنفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفها أو يصف قصر زمنها، وأن الإنسان ما يحتاج إلى كثير متاع فيها. وكثير متاع هنا في الحديث فراشية، كثير متاع هنا في الحديث عبارة عن فراش بسيط، وطاء، وطاء يعني نطاؤه، فراش، فراشية صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني يتركها يعني يترك الدنيا، يترك الفراشية، فلا يحتاج لها، هذا كثير متاع. رآه النبي صلى الله عليه وسلم، صوره كثير متاع، فقال يعني الحصير هذا يكفي، لا يضر أن نبقى عليه وأن يتخذه متاعا، يتخذه أثاثا وزينة في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كذلك مما يدل على أن الدنيا هذه ليست بتلك القيمة أو بتلك المنزلة التي يذهب الإنسان نفسه عليها حسرات ويضيق صدره إذا انفلت من بين يديه أو تفلت شيء من متاعها فيحزن ويبكي، ولا ربما كثير من الناس من أجل الدنيا ينتحر، يقتل نفسه من أجل أنه أضاع شيئا منها. فهذه هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، وهذا هو يعني وهذه البشرى يقدمها للفقراء الذين ليس لهم شيء من هذه الدنيا، أنهم أكثر الناس تنعما وأكثر الناس خيرا وأسرع الناس دخولا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، وألا يجعلنا من الذين أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا. والحديث الأخير عن أبي هريرة، وإن كان الحديث هذا يبين أن الدنيا لا تساوي شيئا، ولهذا قال أصدق كلمة قالها شاعر وهو لبيد، يعني قال: كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فيقول الشيخ بن عثيمين يعني كل شيء من هذا من غير ربي سبحانه وتعالى باطل، يعني كل شيء في الدنيا مقصود أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا وهي باطلة. نعم، فقال باطل. فيقول الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، ثم ذكر حديث أبي هريرة إلى آخره، وجاب لك: كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه ينفع صاحبه، ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطلة. قال كل شيء باطل من غير الله سبحانه وتعالى سوى الله، كما قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهذه كلها فانية، أن الحياة الدنيا ما هي إلا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ذكرناها في بداية الباب، قلنا هي خمس أشياء، هذه هي الدنيا باختصار. قال: إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته فإنه حق وخير. فإن يعني ما فيها من ذكر الله، الدنيا ملعونة ملعون، ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وعالم ومتعلم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى ولو كان من الشعراء، فالحق مقبول، وهذه فائدة مهمة جدا. قال: فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا، وقال بالحق فإنه يقبل منه، ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه. وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما، يعني العبرة بالمقالات لا بالقائلين. ولهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان، طبعا هذا التكرار لأن الشيخ راه يتكلم، هذه أشرطة مفرغة يعني باش خاطر تقولوا تعبير الشيخ ابن عثيمين هكذا، يعني اللي يعرف اللغة على كل حال يعني يقول لك، قلت تعبير فيه ركاكة يعني. وإن كان الإنسان كيكون يتكلم ماهوش كيما يكون يألف، أنا قلتها لكم كيكون يألف الإنسان يختار الكلمات ويختار الجملة والفواصل إلى آخره، فحتى المعاني دلها قوالب جميلة. أما كيكون يتكلم قد يحدث منه خطأ قد إلى آخره، أخطاء تحدث، ولكن كيكون تأليف الإنسان يراجع، حتى وإذا كان هو مثلا ماهوش في المستوى نتاع المراجعة ولا يعجز عن المراجعة يعطي لإخوانه يعني يراجع الأخطاء اللغوية إلى آخره. فأما في الكلام سيتكلم، ولهذا تجد الأشرطة نتاع المشايخ بزاف فيها أخطاء، تقدر تجبد منها أخطاء لغوية ولا حتى أخطاء علمية في بعض الأحيان، لأنه ماهوش مركز يعني، هو يتكلم بعفوية. نعم، والشيخ هكذا يعني رحمه الله قال: ولهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من شخصه، لا من يعني من خلال فعله لا من خلال يعني ما تقيسش الناس بأشخاصهم، جميل طويل ذميم قصير أسود أبيض، لا يقاس الناس بمظاهرهم، وإنما الناس يوزنون بأفعالهم، بالأفعال نتاعهم، بالأعمال، بأخلاقهم، بتصرفاتهم، يقاس الناس بهذا. كذلك احنا ما ننظروش الآن شكون اللي قال هذه الكلمة، وإنما ننظر للكلمة في حد ذاتها، نشوف للكلمة في حد ذاتها، إذا كانت كلمة حق وكلمة طيبة وكلمة تنفع فنأخذ بها بغض النظر عن صاحبها. نعم، وهذا كلام يعني من الشيخ متين، وأهل العلم يقولون بهذا قديما وحديثا، ولكن هناك يعني من يقول خلاف هذا ويحب يعمم، يعني يقول لك لا احنا الكلام ولو حق لا نأخذه لأن فلان هذا لا يسمع له، يقول لك لا يسمع له، شكون اللي قال لا يسمع له؟ ملائكة وحي من السماء، شكون اللي قال لا يسمع له؟ انت قلت لا يسمع له، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا أمر بتبليغ الرسالة، أمر رسله وأمر عباده الصالحين أن يبلغوا دين الله عز وجل، حتى يعني إذا قال المؤمن كلمة الحق فهو أولى أن يؤخذ منه ويسمع له من ذاك الفاسق أو الفاجر أو الكافر، فهو الأولى بذلك. فإذا كانت الكلمة الحق تؤخذ من كافر وتؤخذ من فاسق وتؤخذ حتى من الشيطان، صدقك وهو كذوب، قال صدقك وهو كذوب، تعرفون القصة، قال إنه شيطان. نعم، ولكن قال الحق فخذوا هذه الكلمة. إذن هذا هو ما ينبغي. وهنا فائدة أنا كنت حاب يعني نذكرها بالمناسبة نتاع هذا الحديث، لأن كثير يعني من الشباب اليوم مثلا من أفكار الجديدة هذه أن فلان لا يؤخذ منه ولا يسمع له حتى ولو يدير ماذا محاضرة في التوحيد، توحيد الله عز وجل، ولو يدير موعظة ترجع القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بالآية والحديث، يعني لا موش بحاجة واحدة أخرى، يعني بالآية والحديث، يقول لك لا هذا لا يسمع منه. علاش؟ قال لك لأن ماذا قال ابن سيرين، واش قال ابن سيرين، واش قال قارم حافظينها قال، واش قال ابن سيرين؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، تأخذون دينكم، أو من تأخذ دينك بالإفراد أو بال، قال تأخذون دينكم. قال إذن هذا الأثر يؤمره معمم الشباب، أي واحد هكذا حتى ولا لا يعرف شيئا في دين الله عز وجل، يقول لك إن هذا العلم دين، حتى ولو تقول له من قال هذا الأثر لا يعرف، إذا كان ابن سيرين ولا الإمام مالك ولا غيره من الله لا يعرف من قاله، ولكن سمع أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. هل ما انتهى هذا الأثر يبطل بلغوا عني ولو آية؟ يبطل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا يبطل، بدليل أن حتى يعني الفائدة، هذا بحث، واحد البحث خفيف هكذا كنت طالعت عليه هذه الأيام، يعني حاولت نجمعه من خلال كلام بعض أهل العلم، يقول لك هذا الأثر بحد ذاته له ماذا؟ رواية أخرى. رواية أخرى ماذا تقول؟ وهي في الشمائل الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، قل إن هذا الحديث دين، إن هذا الحديث دين، موش هذا العلم دين، إن هذا الحديث دين. متى قالها ابن سيرين هذه؟ وكتاش قالها ابن سيرين؟ هيا هيا العلماء، مش التاريخ، مش التاريخ يعني المجال والموضوع، متى قالها ابن سيرين عليه رحمة الله؟ قالها يوم بدأ الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهار اللي بدأت الناس تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتجيب الأحاديث الباطلة وتجيب لها سند وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومها ولو ما يخذوش على الحديث إلا عمن فيه الثقة الكاملة، اللي فيه الثقة يأخذون عنه أمانة وثقة يأخذون عنه، واللي مجربينه تاع كذب ولا فيه خصلة تاع بدع ولا فيه شيء ويخشى أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شيء يطعن في الأمانة نتاعه في العدالة نتاعه، فلا يأخذون عنه الحديث، لا يأخذون عنه الحديث. كانوا ينظرون للرجال، قال أعرضوا علينا رجالكم، فمن كان من أهل السنة ماذا؟ أخذنا حديثه، ومن كان من أهل البدع أو معروف بالقدرية أو معروف بجهمي أو كذا كنا ماذا؟ نرد حديثه. رأيتم؟ ولهذا جاء أن هذا الإسناد، الإسناد من، شكون اللي قال الإسناد من الدين؟ هو نفسه، هو نفسه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء، لو ما كانش فلان عن فلان عن فلان عن فلان اللي يجي يديرنا حديث يقول لنا هاو قال الرسول كلوا البطيخ تدخلوا الجنة، ولا لا؟ يجي واحد يديرنا حديث عن النبي، قلنا لهم هاتوا رجالكم عرضوا علينا رجالكم من أين أخذتم الحديث؟ يقول لك فلان عن فلان عن فلان، انت تعرف كعالم تعرف ان هذا الرجال نعم التقوا واتصلوا فيما بينهم، وهذا الشيخ هذا وهذا الشيخ هذا وهذا تلميذ هذا الى اخره، فالاسناد من الدين. اذا نحن لما يقول لي واحد ان هذا العلم دين، قل له يا اخي صح ان هذا العلم دين، صح المقصود بها هذه ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، المقصود به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمن هب ودب، اللي يقول قال رسول الله نقول له نعم في ذاك الزمان، أما ذوك الأسانيد راهي موجودة والصحاح راهي موجودة، تقول لي رواه الترمذي نرجع للكتاب الترمذي، نرجع للصحيح البخاري، نرجع لكذا، إذا وجدت الحديث اللهم بارك، ويقول لك أخطأت الحديث غير موجود. أما في ذاك الوقت كانت الناس تحفظ في صدورها، ما زال التأليف ما كانش، فكان الكتب غير متيسرة للناس كل، فبالتالي كان الناس لما يتكلموا كلمة لازم يأخذوها على إنسان ثقة، له شروط معينة حتى يأخذوا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلمة هذه قيلت في مجال الحديث ورواية الحديث، ولم تقل هذه الكلمة ماذا؟ في مجال أبواب الدعوة كلها. لو قيلت في أبواب الدعوة كلها وتشمل كل أبواب الدعوة، والمجالات الدعوة راهي متعددة، ما هيش فقط مجال الحديث والمصطلح وكذا والصحيح والضعيف، هناك مجال الأصول ومجال الفقه ومجال العقيدة ومجال التفسير والتفسير يعني تفسير علم العلوم بتاع القرآن، وإلا علوم راجعوا في علوم القرآن تجدون أبواب تفسيره حاجة برك، القراءات، الغريب إلى آخره، يعني أشياء كثيرة. فهذه العلوم كلها لو جاء هذا الأثر يجي يقول لك واحد إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كتاب النووي هذا لا نقرأ فيه ما يوصلش لنا، لأن حتى النووي لا نسمع له لأنه أشعري، انظروا عمن تأخذون دينكم. ابن حجر لا يصل إلينا لأنه أشعري، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسمه المعتزلي هذا صاحب الكشاف الزمخشري، انظروا عمن تأخذون دينكم، كتابته يعني 90% من المكتبة الإسلامية لا تصل إلينا عبر التاريخ، لأنه انظروا عمن تأخذون دينكم. لو كان نمشيه بالفهم هذا الذي يمشي به ماذا الشباب اليوم، وهذا المنهج الجديد هذا الذي أبطل كل شيء، أبطل الدعوة في جميع أبوابها، لو جاء الأمر كذلك لا أبطلنا كل هذه الدعوة، شيء ما يوصل لنا، لأن أكثر الذين يروون وأكثر الذين يؤلفون الغالب انتهم تجد حتى المعتزلة حتى الأشاعرة وأكثر علماء المذاهب أشاعرة، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذا المنهج لم يكن عند السلف بهذه الكيفية، لو كان منهجا عند السلف بهذه الكيفية بهذه الصورة ما وصل إلينا شيء إلا كتب ماذا الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، والأخرين قاعد خرجوهم من أهل السنة، رأيتم؟ ولهذا بعض الناس يقول لك اليوم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة للبيد، وأحيانا بعض الأشعار يستشهدوا بها الصحابة يستشهدوا بها من بعدهم التابعون يستشهدون بها، وهي من كلام الجاهلية، وهي من كلام الجاهلية، حتى أنهم يدللون على أن اللفظة هذه المقصود بها في القرآن كذا وكذا لقول العرب قالت العرب كذا، شواهد في اللغة العربية كلها مأخوذة من أيام الجاهلية. إذن لا نروي شيئا من هذا الأمر من هذا الشيء. ولهذا مقالات السلف عليهم رحمة الله ينبغي التدقيق في معناها وعدم إنزالها على يعني معاني أو على مساحات كثيرة من دين الله عز وجل أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يتسبب في تعطيل خير كثير وإبطال خير كثير. وهذا الذي نعيشه اليوم، أن كثير من الناس اليوم لا يحضرون الدروس ولا يسمعون لقول بعض الشباب فلان كذا فلان كذا، انظروا عمن تأخذون دينكم، كي تقول انظروا دينكم معناتها راك جعلته كذاب، جعلته كذاب هذا الإنسان، جعلته من الكذابين، لأن انظروا عمن تأخذون دينكم المقصود به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابن سيرين في الزمان لما قال هذه المقالة، نشوف الظروف التي قيلت فيها. ولهذا تجد مثل هذه الآثار موجودة في مثلا في مقدمة صحيح مسلم تجدون هذه الآثار كلها، تجد علاش؟ لأنه كتاب حديث، تجدون هذه المقالة تقال مثلا في كتب ضعيف، كتب الحديث الضعيف أو الموضوع، كما ابن الجوزي في مقدمته يذكر هذا الأثر وقال وفي رواية إن هذا الحديث دين، وتجدونه مثلا في شرح العلل تاع الترمذي لابن رجب عليه رحمة الله ذكره وقال علاش يقدم، لأن هذه الأحاديث عظيمة ولازم أننا يعني نتشدد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل الباطل والموضوع والمكذوب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنشدد لهذا العلماء قالوا هذه المقالات في هذه الدائرة. ابن سيرين عمره لا قال لا تسمعون لفلان ولا لفلان في باب الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد وتوجيه الناس، حتى أنه قال الإمام مالك رحمه الله قال كنا نطلب الحديث، وكان في المدينة أظن إلا قال 70 ولا من الأمناء، كانوا أمناء ولكن لم يكونوا من أهل هذا الشأن، فكنا لا نأخذ عنهم، هما أمناء في الدين وفي العلم، إلا أنهم ما كنا نأخذ عنهم ماذا؟ لم نكن الحديث، لم نأخذ عنهم الحديث لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. إذن باب الحديث باب ضيق مهم جدا، ولازم الضبط فيه والتشدد فيه والتصلب فيه، الصلابة في أخذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن أهل البدع وأهل الكذب والطوائف هذه المنحرفة حبت تدير أحاديث، فلابد من حراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتشددون، ولهذا كانوا لا يأخذون عن بعض أهل العلم رغم أنهم ثقة وكذا في العلم والدعوة إلى الله عز وجل في التفسير في الشرح في أي شيء شرح الأحاديث، كانوا يأخذون الفقه، ولكن في قضية الرواية لا يأخذون عنهم، قال لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. فلما جاء الزهري كان من أهل هذا الشأن وكان شابا، فأخذنا الحديث على يديه عليه رحمة الله. فهذا يدل على أن ماذا؟ على أن هذه النصوص إنما قالت قيلت في باب الأحاديث، في باب الأحاديث والرواية، فلا ينبغي ماذا صبها على مجالات الدعوة الأخرى المختلفة. ولهذا تجدون الآن كما يقال بعض الناس كانوا أمناء أخذتهم غفلة الصالحين، من شدة أنه صالح يدخل عليه حديث مكذوب يرويه لأنه يدير ثقة وصالح، فكانوا لا يأخذ، يقول فلان مدلس، فلان ضعيف، فلان لا يأخذ عنه، فلان كذا فلان كذا، تجدون كلام يعني قوي شديد في الرجال، ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا لا يأخذون منهم شيئا آخر، كانوا يأخذون شيئا، العلم الآخر كانوا يأخذونه، ولكن في باب الرواية لا يأخذون عنهم، في باب الرواية لا يأخذون. بل وتجد تجد بعض أهل العلم كانوا يأخذون عن بعض الناس ولو كانوا كانت فيهم بدعة، بدعة رفض أو بدعة خروج، وكانوا يأخذون عنهم لأنهم كانوا ثقات في هذا الباب. الرواية عن المبتدع معروفة، أقرأوا في باب المصطلح للشباب على كل حال الرواية عن المبتدع، وكيفاش قسموها العلماء، هل أن يكون المبتدع من الدعاة إلى البدعة أو يكون فيه بدعة فقط ولم يكن داعيا إليها؟ إذا كانت فيه بدعة ولم يكن داعيا إليها يؤخذ عنه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ثقة، ثقة في باب الرواية ولو كان فيه وصف تاع بدعة. واليوم كثير من الشباب اليوم يقول لك كذا كذا، أغلب الدعاة اليوم لا يؤخذ عنهم، خلاص حتى ضاعت الدعوة والناس غرقت راي في المحيط غرقة، ويقول لك ما تروحش ما تدعيهم شو، إذا درت الدعوة يجي من ورائك فيقول لك هذا ما تديش عليها أرد بالك منه، الأخر فاسق في رمضان وهذا أخوك في الله يدعوه باش يخرجوا من الغرقة للساحل، يعني يخرجوا للضفة نتاع الشاطئ الأمان، تروح أنت مراه تقول له يا ودي هذا ما تخش عليه، ناس فسقة دخلوا للمسجد ما كانوا يعلمون أن موجود مثل هذا الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على جاهلي، واحد من الجاهلية يروي عنه، أبو بكر الصديق يروي عن واحد من الجاهلية ويقول هكذا إلى آخره، يأخذ قوله، إحنا أخوك المسلم يقول هذا ما تأخذش قوله، لا تأخذ قوله، ما تديش قوله لأنه ماذا، حتى كي تقول له مبتدع ما يعرفش شو أنت مبتدع، أو ما زال ما صحاش من الشراب نتاعه، ما زال ما صحاش من الكاشيات نتاعه، ما زال ما صحاش. فإذا هذا أمر خطير جدا يعني، وهذه أدلة كثيرة تبين أن الدعوة هذه العامة، الدعوة العامة هذه نأخذها، نأخذها من الناس اللي يستشهدون بآيات الله وكتاب يعني وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا يخرجون عن فهم سلف صالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحتى كلمة السلف الصالح يا جماعة كثير من الناس ثاني عندهم تخلاط فيها، يعني تحديد سلف صالح وآثار وفهم السلف على فهم السلف، حتى على فهم السلف ما تظنوش بلي كي نقولوا على فهم السلف سلف أنه إذا كان فهم السلف يعارض آية أو حديث أننا نأخذ به، لازم نراجعه. ولهذا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولا لا؟ حاول فهم صالح سلف، يعني فهم سلف صالح أبو بكر وعمر، واقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وإذا جاء القول تاعهم مخالف للحديث ما ناخذوه. إذن كتقول أنت يا وفهم السلف، أنا أقول لك أن حتى فهم السلف قد يكون خاطئا ويعارض الآية والحديث. باش تأخذ أنت بالآية والحديث ولا تأخذ بفهم السلف الصالح؟ ثم الفهم السلف الصالح شكون؟ إجماع الصحابة؟ نعم. أو قول واحد منهم يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ، حتى الصحابة يخطئون، ما هوش معصومين، هم مش كما صاروا الرجال عندنا. يقول لك الحق يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. مزيالي كان الشاطبي قال لهم لا، قال لهم صح هذه الكلمة حقيقة، ولكن الرجال واسطة وسائط لمعرفة الحق، وسائط لمعرفة الحق. تك تقول لي الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله. أنت تعرف الحق وحده بلا ما تعرف الرجال؟ كاش واحد يعرف الحق وحده هكذا يقرأ يعرف الحق بدون ما يعرف الرجال؟ مستحيل. ولكن أنت قول الرجال، أنت لا تتعصب للرجال وإنما تتعصب للحق، فتأخذ هذه الكلمة، فإن كانت حقا تعصبت لها ولا تتعصب لذلك الرجل، قد يقول اليوم حقا وقد يقول غدا باطلا، قد يقول غدا خطأ، فأنت تأخذ اليوم منه الصواب وغدا تترك منه ماذا؟ خطأه. ولهذا كان السلف يقولون كل يؤخذ منه، خطر في السلف منهم من أدخل الآئمة الأربعة، كلمة السلف يدخل فيها الآئمة الأربعة، لازم نراجع واش معناتها كلمة السلف الصالح، يدخل فيها الآئمة الأربعة، منهم من أدخل الصحابة، منهم التابعين، ومنهم تابع التابعين، فأدخل الآئمة الأربعة. فقال الإمام الأول كل واحد أو كل أحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. واش قال الشافعي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال حتى وإذا قلت برأي أو بقول يخالف الحديث بعد وفاتي فاعلموا أني قد غيرت رأيي في القبر. هايس أنا غيرت، بمعنى أنه ليس كل ما يقوله الإمام فهو صواب. وقال الإمام أحمد تقولون قال فلان وقال فلان وقال، يعني وقال أحمد، قال اتركوا قول هذا وهذا وخذوا من أين قالوا أو أخذوا. إذن هؤلاء السلف يقولون ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. وإحنا اليوم نتعصب لماذا؟ لقول رجل ولو قال باطلا أو خطأ، المهم أصاب في قضية، أصاب في قضية أو زكاه عالم، معناتها على طول معصوم على طول، وش يقول قاع حق. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا قال؟ قال فإذا جاء الباطل من عندي مسلم فيرد عليه، ويأتي الحق من عندي من؟ من عندي فاسق، فيؤخذ. إذن الموازين هذه ينبغي أن ماذا؟ أن تتغير وأن نفهم الأمور على وجهها الصحيح، وهذا الذي ترتاح إليه النفوس، وهذا الذي ترتاح إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. نعم. ولعل إذا كان تم البحث هذا نديره درس ولا محاضرة في يوم من الأيام في بعض الأوقات اللي تكون فارغة بحول الله تعالى. باب الذي بعده باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرهما من حظوظ النفس وترك الشهوات، وهذه التي لا نستطيعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. وكان أي واحد تقول له قال النووي باب فضل الجوع، يقول لك حتى الجوع عنده فضل عندكم، وخشونة العيش عندها فضل، ولكن هذا هو الحق. قال الله تعالى فخلف من بعد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا أمر الله سبحانه وتعالى في الصلاة. هذه الخلائف التي تأتي بعد ماذا؟ بعد الأنبياء، بعد ما ذكر رب الأنبياء وذكر الصالحين، قال فخلف من بعدهم، جاء من بعد الصالحين والأنبياء جاء من خلف. الخلف هذا حتى يقولوا تسكين، التسكين دليل على الذم، ما قالش خلف قال خلف، دليل على الذم. وإلا تقول أنت خلف، خلف لخير سلف. فخلف قال أضاعوا الصلاة، أول شيء ماذا؟ لا يصلون، ضيعوا الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، واتبعوا الشهوات، اتبعوا الشهوات. وهذا هو المقصود، المقصود ما ذكر في ترجمة الباب أو في الباب في عنوان الباب من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال هؤلاء واتبعوا الشهوات، الشهوات تمشي وما يتبعوا فيها، نعم، فسوف يلقون غيا أي عذابا. وهذا دليل على الوعيد، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم، وقال الذين أوتوا العلم، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، هذا هو العلم الحقيقي اللي يبصرك بالحقيقة أنت على الدنيا هذه ويعرفك بالآخرة. قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، فيذكروهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا التنافس على الدنيا اليوم، سواء للمتعلم ولا للجاهل، اليوم قليل وره من أهل العلم يزهد يعني في الدنيا ولا يقول هذه الدنيا كذا ولا هذه الدنيا كذا، لا نحب نعيش يعني عيشة رضية يعني. ولا لا، ولكن هذا هو العلم الذي يقربك إلى الله ويبصرك بالحقائق بسر هذا الوجود. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، لأن هؤلاء لما شافوا العرض متاع قارون وشافوا الأموال تعرض كذا قالوا يا ليت لما يجوز في الأبهة متاعه ويجوز في الديفيلي يعني يدير بالأموال وما يملك يعني بالخدم، قال يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فخرج على قومه في زينته، دليل على ماذا؟ على أن الأمر خارق للعادة، أموال وذهب وغيرها. قال حتى الخزائن يقول لك هذه المفاتيح نتاعها باش نفسروها بلا، يقول لك يرفدوها عصمة من الرجال، بمعنى جماعة من الرجال يرفدوا المفاتيح نتاع الخزائن لأنها عظيمة، عظيمة جدا، وربما يتعبوا، يتعبوا في رفعها وحملها. هذا الخزائن عظيمة ولكن ربي يخسف به وبماله ماذا؟ الأرض. قال فلما مر بهذه الزينة نتاعو تمنوا الناس يكونوا مثله، ولكن أهل العلم بصروهم وقالوا هذا كله ماذا؟ ويلكم ثواب الله خير، شيلينكم عند ربي سبحانه وتعالى راهو خير من هذه الأمور، والعمل الصالح خير من هذا الشيء راهو عند قارون. وقال تعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم، تسألون الإنسان يحاسب على هذا النعيم إن لم يؤدي حقه، فإن أدى حقه فيقرره الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ألم؟ يقول نعم. ألم نعطيك؟ ألم نسقيك؟ ألم نكسوك؟ ألم؟ يقول نعم يا رب، يقرره الله، يعدده له ويقرره به. ولا تسألن، إما سؤال تعداد وإما سؤال حساب، رأيتم؟ وقال تعالى ما كان يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كثير من الناس قال تحب الدنيا نعجل لك، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بمشيئته يعطيك واش تحب في الدنيا، ولكن ما له في الآخرة من ماذا؟ من حظ ولا نصيب ولا شيء. نعم، هذه الأمور، هذه المعاني، هذه مفروض يعني كل مؤمن تسليه، المصاب والفقير والمحتاج، وكل إنسان بلا شك راه محتاج في باب من الأبواب، خاصة في هذا الظروف وهذا الأحوال وهذا الزمان الذي وصلنا إليه أن متطلبات الحياة كثيرة. اليوم اللي ما عندوش سيارة مغبون ولا لا؟ اليوم بالنسبة لنا اللي ما عندوش سيارة راه مغبون بزاف يعني، رأيتم؟ فيشوف الناس بالسيارات وهو ما عندوش سيارة. واللي ما عندوش سكنة في هذا الزمان خاصة في العواصم هذه والمدن الكبيرة راه مغبون، ما عندوش سكنة. واللي ما عندوش عمل يخدم وما هي تدخل وشهرية جيه راه مغبون. إذن الإنسان تلقى في بعض الأحيان ضيق عليه من نواحي كثيرة، ولكن شوف لما يسمع مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث يتسلى وتنشرح النفس نتاعه والقلب نتاعه ويدرك أن الحقيقة حقيقة الدنيا الفانية، وأن العمر قصير، وأن مهما كانت الظروف فإنه يعيش ما قسم الله له وما قدر الله له، ولكن ما يعني وعده الله وما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى خير له من هذه الدنيا. فهذا كله يعني يجعل المؤمن يتسلى ويستبشر خير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. هذا الخبز اللي راه يترمى اليوم الأبيض الرقيق، ها يترمى، وهذا الطعام اللي يترمى إلى كذا. اسمع أيها المسلم كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبعش من خبز الشعير الأسود يومين متتابعين، يومين متتابعين ما يأكلش الخبز نتاع الشعير، خبز الشعير اللي معروف ذكرناه من قبل الأسود، هذا ما هوش الخفيف. ذكرنا المرة الماضية ما أدري في الحلقة الماضية ولا ذكرنا أنا الخبز تاع الشعير اللي راهو اليوم راهو مخدوم يعني فيه لا مليون وفيه كذا إلى آخره، يخرج خفيف، يقول خبز الشعير وموش شعير يعني في الحقيقة خالص، يزيدوا له إضافات تعفارينة وكذا، يقول خبز الشعير ويتباع غالي. شكون اللي يشريه؟ يشريه الفقير، يشريه الناس يعني اللي عندهم المال، فيشريوا خبز الدقيق وخبز الشعير، خبز يعني إلى آخره، راهو خبز اليوم راهو بالأسماء، عنده أسماوات وماتريكول. نعم. فهذا الخبز نتاع الشعير هو خبز الحامضة الثقيل، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبعش منه، يعني بمعنى ما يشبعش منه، ماشي يحبه وما يشبعش كما نقول احنا فلان ما يشبعش من هذيك الحاجة، لا، بمعنى أنه ما يملاش بطنه منه يومين متتاليين، ما عندوش، ما كانش. قال: خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. تصوروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الخبز يومين متتاليين في داره، وتاع الشعير ماهوش حتى الخبز هذا الأبيض الرقيق. وفي رواية: ما شبع آل محمد، ماهوش محمد فقط صلى الله عليه وسلم، حتى آل بيته. قال: منذ قدم المدينة. والمدينة رو عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: منذ قدم المدينة من طعام البري. هذه دولة مستقلة، دولة التوحيد، ورو عايش النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسلمين وفي وسط المهاجرين والأنصار، ماهوش مضطهد في مكة ومضيق عليه في مكة، ومع ذلك ما زال يعيش الفقر، ما زال يعيش الجوع صلى الله عليه وسلم. قال: من طعام البر 3 ليال تباعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كلاش من الخبز 3 أيام، يعني من طعام البر، طعام نتاع القمح، يعني 3 أيام تباعا تباعا. تحسن شوية الأمر، ولكن ما زال القضية مخصوصة يعني كثيرا. قال: حتى قبض، حتى قبض، ما كانش القمح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام متواليين، يعني طعام تاع قمح. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول، هي زوجته وتعرف الدار وش فيها والبيت وش فيه، هي توصف لنا الحالة وعيش النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أختي عروة، من الزبير، قال رضي الله عنهما: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. نعم، في شهرين، يعني شهرين متابعين، يجي الهلال ويروح ويزيد يجي الهلال ويروح. قال: وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوقد يعني ما شعلتش نار، نار تعطياب تعطبخ في أبيات النبي ما عندوش بيت واحد، عنده أزواج متعددين، ومع ذلك في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ والشي اللي كنتوا تعيشوا به؟ وش كنتوا تأكلوا؟ والشي اللي كان معيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. المحابسية في زماننا خير منهم ولا لا؟ الناس كي يبردوا في الشتاء ويجوعوا يديروا كاش كارثة باش يدخلوا للسجن. كاين الكوفيرتا الزاورة، وكاين التلفازة، وكاين الرياضة والمسخون باش دوش، والأكل صباحا ومساء، وكي ديجوني صباح وعشية موجود. فقال هنا باش تشوف يعني تقارن العيشة تاع النبي صلى الله عليه وسلم بالعيشة اللي نعيشوها اليوم. احنا رغد العيش وفاره العيش، واسع العيش. قال التمر والماء. التمر والماء هذا شكون يعني؟ هذه غير اللي عاشوا ماذا؟ البؤساء. لا تعرفوا البؤساء، هذا عيش تاع بؤس. التمر والماء هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، التمر اليابس والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيسقينا، متفق عليه. يعني كان بعض الجيران للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار عندهم شياه يحلبوا أحيانا، كي يحلبوا يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم شوية تحليب ولا شوية البن. قال فيسقينا، يبعث لنا شوية شوية يعني يسقينا عليه الصلاة والسلام. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، اللي قادر عليه الصلاة والسلام بإذن ربه وبسلطانه العظيم وجبروته وغناه الخزائن نتاعو التي لا تنفذ أن يجعله ماذا؟ ملكا رسولا، موش عبدا رسولا. قال وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، شاة مصلية يعني شاة مشوية، نعم، فدعوه فأبى أن يأكل، هذا أبو هريرة، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. دارين شواء مصور، رأيتم شاة الدور على الجمر؟ قالوا له روح تأكل معنا، تعال جلس معنا للطعام. قالوا ما نجيش، على تفكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرت بنا مع ثوبان وعبد الرحمن بن عوف لما حطوا لهم الماكلة وذكروا من صهيب كيف قتل يوم أحد، وبدأوا يبكي وخلوا الطعام. قال خرج من الدنيا ولم يأخذ منها شيء، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم، في الحقيقة احنا ما راناش نقولوا للناس ما تاكلوش كذا ولا ما تاكلوش كذا، ولكن اذا كان حكاش ما خصنا الخبز في الدار، رد بالك تكفر بربي ولا تسب الله ولا تسب والدين الزوجة نتاعك ولا والدين نتاع، لا تسب روحك يعني، ها تاع اولادك. قاعد احيانا بعض الناس هكذا ما يلقاش الخبز يبدا يسب، ما يلقاش الماكلة يبدا يسب، المرأة هذيك ما يخلي لهاش بالكلام والزريعة والسلالة يجبد لها قاع من العروق، رايت على جال واش ما يلقاش الماكلة، ولا الماكلة باردة يقلب لها الصحن على الطاولة على المايدة، يقول لها طعام كيما هذا طيبي هنا أو مش حتى سخون يقلبوا. هذا كلام موجود يا جماعة، ما إيش نحكي الريح يعني، كلام موجود. ناس طلقوا على جال الزرودية، رأيتم ما دارت الزرودية في الشرمة، مال في مهدي الزرودية. نعم، فالناس يعني رها دير أمور من أجل الطعام. ما إحنا هذا الكلام رانا نقولوه على الأقل، على الأقل نستفادوا فائدة، رهلي ما نلقاوش الماكلة. قال يا رب هذا هو، لك الحمد والشكر، أحمد ربنا لي ما تلقاش الماكلة طيبة، شوف كاش ما تلقى طرف خبز ولا حبة زرودية خضراء هكذا كلها، رأيت؟ خطر كاين كثير من الناس هكذا يتكبرون على الطعام، رأيت؟ ويستقذرون الطعام ويرميوا الطعام إلى آخره. فانظر كيف كانت حياة نبيك أيها المسلم أيها المؤمن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يجد ماذا ما يسد به جوعته عليه الصلاة والسلام وصابر لله عز وجل. أنت اليوم أخطأتك المرأة يعني في ليلة ولا لا، أخطأت ما دارتش ذلك، كثرت الأشغال كثرت كذا، فالإنسان ما يلقاش الطعام، ولا إنسان شهريا نتاعو خلاصت قولوا يومين أشهر وفقر ما كانش، ما زال ما دخلوش الصور داته، فتلقاه ماذا يفعل كثير من أمور ويتجهم وربما يتبرم ويكفر بالمقدور. نسأل الله السلامة والعافية ولا يحبس جوارحه عن الشر، فتجده يقول كلام ويفعل أشياء إلى آخره، وإحنا واش درنا لك يا ربي حتى تخلينا هكذا وهذاك ها تعطي الحمل اللي ما عندوش الأسنان ها إلى آخره. كثير من الناس هكذا تجدهم يفعلون هذا، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بما قسم الله وقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق ويبصرنا بالطريق المستقيم، يبصرنا بالحقائق. هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يقف عليها، وتذكر دائما ها إذا كان إذا جاءت مصيبة فليتذكر مصابه الحديث هذا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده مصيبة يتذكر مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدوه الصحابة وأظلمت عليهم المدينة، كما قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنار كل شيء، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أظلم كل شيء. أنت تذكر المصيبة نتاعك الضعيفة هذه، أذكرها أذكر فقرك بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الجوع نتاعك والعراء نتاعك بحياة وعيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي تمر عليه بالشهرين ما يشعلش النار، ما يشعلش النار في بيته باش ياكل ماكلة سخونة وطعام مطبوخ، يعني كما رأينا احنا يوميا العشاء بزي والفطور بزي والقهوة نتاعنا نتاع الصباح والحليب بشكل والعشية بشكل إلى آخره، يبقى يذهب إلى المزابل أو تجره الأقدام في الطرقات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قلوبنا إلى طاعته وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم سلم سلم، الحمد لله رب العالمين.